روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومعنى نصره إن كان ظالما منعه عن الظلم ونهيه عن الظلم، وإن كان مظلوما فبدفع الظلم عنه.